حصريا على موقع djkimo.com. ما فرقت بال آخري حبك وحبك أولي، حتى لو إني تناسيتك ليال ما نسيت إلك بليلة مقتلي. لو يطول البال ما فرقت بال آخري حبك وحبك أولي، حتى نسيتك ليالي ما نسيت إلا بليلة مكتلي. عنه نورة وين وديني سؤال، كل ما غنى قصيد الفيصلي قلبي مسالم أنا في كل حال، بس لا من حب حبه جاهلي. والفنا محال، شفت في قلبك مساري مدهلي، في عيوني شفت بعيوبك جمال، ولا لقيت الوجه الطاهر حلي. كثر ما شفته موالفنا محال، شفت في قلبك مساري مدهلي، في عيوني شفت بعيوبك جمال، لا لقيت الوجه الطاهر حلي. انت يا سر يشاف ولا يقال، الغرق بك شدني عن ساحلي، اشتكت لك شوق حقيقة للخيال، في عدل من هو بحظي مبتلي. على موقع djkimo.com.